الهجرة رحلتها دينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلتها دينا حمل الإسلام لنا دينا والصلاة الله على الهادي والكون يردد أمينا نحمل مختار ونقاتل عنه الكفار عهدا لله نبايع جندا لله وانصارا الهجرة رحلة Yeah. على المختار إلى طيبة والكفر تراجع في خيبة والصلاة